بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء كل صغير وكبير مستطر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. Oh, أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

ما ودعك ربك وما قلى ولداخر خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا فرغت

القلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا صدق الله العظيم.